أجسامهم عارية وأقدامهم حافية وقلوبهم وجلة مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا تغرنكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها، فإنها فيء زائل عن قريب، ثم تنقلون إلى الدار الآخرة لتجزوا بما كنتم تعملون. ألم تعلموا أن أمامكم يوما تشيب فيه الولدان، وتندك صم الجبال، ويذهل فيه المرء عن القريب والصديق والخلان؟ ألم يبلغكم أن الله يطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وأن الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ألم يبلغكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول الله له: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار من ذريتك يا آدم، فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحديث، فتح الله عليهم أن يسألوا نبيهم: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفان. ثم قال: والذي نفسي بيدي، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. ثم قال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. ثم قال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. معاشر المسلمين، ألم تعلموا أن الأرض يومئذ تحدث أخبارها، فتشهد على كل أحد بما عمل عليها من خير أو شر؟ ألم تعلموا أن الرجل يختم على فمه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بما عملت؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يحشر الناس ذاهلة عقولهم، شاخصة أبصارهم، عارية أجسامهم، حافية أقدامهم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم نحشر الناس على 3 أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبانا، وصنف يمشون على وجوههم. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر الميل، فيعرقون على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ليس هناك ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر، قد كورت الشمس وانكدرت النجوم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ويومئذ تنصب الموازين لوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يوم يؤتى بالرجل له صلاة وصيام وزكاة، قد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي لهم حق أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فلتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إخواني، كلنا ولله الحمد يؤمن بيوم الحساب، وما عندنا فيه من شك ولا ارتياب، غير أننا في غفلة ساهون وعن الاستعداد له معرضون، وفي دنيانا الدنيئة ولذائذها منغمسون ولاهون. إننا نعمل لها كأننا نعمر فيها، وإننا لنفرط في أعمال وأوقات لا يمكننا تلافيها. فاتقوا الله أيها المسلمون وابتدروا الأعمال الصالحة، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. فما بعد الشباب إن قدر للإنسان البقاء إلا الهرم، وحين ذاك يقرب الموت ويستولي الهم والحزن والندم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا ذلك اليوم الذي يموج الناس بعضهم في بعض، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول الناس: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يقدم عذرا، ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول: لست لها، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مفتخرا بنعمة الله: أنا لها. فيستأذن من ربه عز وجل ويخر له ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله، فيدعه الله ما شاء الله أن يدعه، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. وفي ذلك اليوم ينزل الله تعالى للقضاء بين عباده وحسابهم، فيخلو بعبده المؤمن وحده، ويضع عليه ستره، ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيخبره بما عمل من ذنوبه حتى يقر ويعترف، فيظهر الله عليه فضله، فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. في ذلك اليوم يوضع الصراط على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، وترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبي الصراط يمينا وشمالا، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالبرق، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم ما بين ذلك. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يجوز أن يعبر من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.